بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. وبعد، هذا درسنا الثالث في النوع الرابع العاشر من أنواع المماثلة المستحيلة بحقه تبارك وتعالى. قلنا أن النوع العاشر هو استحالة الغرض في حقه تبارك وتعالى، وكنا قد وصلنا إلى قولنا وبالجملة فقد اتفقت كلمة الشرع على أن الاعتماد على العمل شرك خفي، ولو كانت الأعمال موجبة للثواب لكان الاعتماد عليها واجبا، وما كان واجبا لا يكون مطلوب الترك، وشرك مطلوب الترك. وهذا يعني تقرير لقولنا أن الأعمال ليست علة في استحقاق الثواب والعقاب، يعني أن اعتقاد أن الأعمال أن العمل موجب للثواب أو موجب للعقاب هذا اعتقاد فاسد ينفي ويجب عن الله تبارك وتعالى الاختيار في فعله. وهذا معنى نفي الغرض عن فعله، نفي القصد إلى الشيء لبلوغ مرام ما، وهذا نوع من أنواع الاتفاق. على كل نكمل فنقول الغرض الذي يتعالى عنه تعالى، أي يستحيل في حقه يتنزه عنه، هو عبارة عن وجود باعث يبعثه تعالى كالحادث، وجود باعث يدفعه دفعا إلى الفعل، وهذا في حقه تبارك وتعالى محال. الغرض الذي يتعالى عنه تعالى هو عبارة عن وجود باعث يبعثه تعالى على إيجاد فعل من الأفعال أو على حكم من الأحكام الشرعية بمراعاة مصلحة تعود إليه أو إلى خلقه، وهذا عين الاتقاء، بمعنى أن هناك دافع يدفع إلى فعل من الأفعال، هذا الفعل أو هذا الحكم الذي ما فعله ولا أصدر حكمه إلا لأمر دفعه إليه لتحقيق مقصد، إما لنفع يلحقه أو يلحق غيره. وهذا اعتقاد هذا فحش عظيم. والغرض بهذا المفهوم هو المسمى بالعلة الباعثة على الفعل، وهي مستحيلة في حق الله تعالى، إذ يترتب على إثباتها له سبحانه محالات عديدة. العلة الباعثة على الفعل تختلف عن العلة الغائبة، كل واحدة لها تفسير. والغرض بهذا المفهوم هو المسمى بالعلة الغائية بالعلة الباعثة على الفعل، وهي مستحيلة في حق الله تعالى، إذا ترتب على إثباتها له سبحانه محالات عديدة مخلة بمقام الإلهية. والله تبارك وتعالى يتعالى عنها لأنه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد بمقتضى علمه وإرادته وقدرته، لا بشيء خارج عنها يكون باعثا له على الفعل أو الحكم، فاعل بالاختيار. وخلاف هذا التقرير نفي قدح في قدرته تبارك وتعالى وإرادته وعلمه ثلاثة. والقدح فيها قلنا أن صاحب هذا الاعتقاد يافر قطعا، ولذلك هذه المسألة نفي الغرض عن الله تبارك وتعالى من كليات المسائل، من كليات المسائل. وأما إثبات الحكم والمنافع التابعة لأفعال الله تعالى فلا يلزم منه محذور الاطلاع على الحكم أو استقصاؤها أو ما هو ما يسمى بلوح التشريع الذي يذكر في المقاصد، يعني من منافع ومضار، وأن مقصد الشرع جلب المنافع ودفع المضار، هذا كله يعني لا يضر البحث فيه، لا إشكال فيه. إثبات الحكم، لكن إن اطلعنا عليها. لذلك الحكمة سيأتي معنا لا يترتب عليها أو يكون الحكم على مدارها، ليس في العلة متى وجدت الحكمة وجد الحكم، لا. لذلك لا يجب الاطلاع عليها بمعنى أنه تكون مركزا لاستتباع أحكام أخرى تلحق بها، لا. وهذا فرق بين الحكمة والعلة، العلة الشرعية. نعم. وأما إثبات الحكم والمنافع التابعة لأفعال الله تعالى فلا يلزم منه محذور. وأهل السنة الأشعرية يقولون بأن أفعال الله تعالى محكمة متقنة مشتملة على حكم ومصالح لا تحصى ولا تعد، راجعة إلى مخلوقاته تعالى. يعني المنتفع من؟ المخلوق. نعم. لكنها ليست عللا باعثة لله على الفعل. الحكمة أو المنفعة ليست هي التي دفعت الإله لفعل ذلك الفعل حتى يصل إلى ذلك المقصود بالنسبة للمخلوق، لا، ليست عللا باعثة دافعة. القول بالعلل العلة الباعثة نفي اختيار، سلب اختيار عن فعله. نعم. فقلنا وأهل السنة الأشعرية يقولون بأن أفعال الله تعالى محكمة متقنة مشتملة على حكم ومصالح لا تحصى ولا تعد، راجعة إلى مخلوقاته تعالى، لكنها ليست عللا باعثة لله على الفعل ولا عللا مقتضية لفاعليته تبارك وتعالى. فالله عز وجل فاعل مختار يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد بإرادته تعالى، ولا يقوم به وصف آخر من غرض أو غيره يكون حاملا له على فعل دون غيره. وما الحكم وما الحكم والمنافع إلا ثمرات لأفعاله فضلا منه ورحمة فقط. هذا الاعتقاد الجميل، وغير اعتقاد رديء. وللأسف الشديد كثير من الناس يعني يتوهمون بعضا منها في الأحكام التكليفية، واضح. لذلك دائما إذا سئلت عن الحكمة وجدت أم لا، هي موجودة ولا تحصى ولا تعد، المنافع والحكم، لكنها ليست هي مناط الامتثال، وإنما مناط الامتثال وصفك بالعبد، والعبد يمتثل دون تلكؤ وسؤال. يعني كقول السيد لعبده ائت لي بكأس ما الحكمة من ذلك، يقول هذا غبي، ما المنفعة التي تلحقني حتى آتي لك بكأس ما، هل يسمى عبد هذا؟ طيب إن لم توجد حكمة أو منفعة لي فلا آتي لك بكأس ما، تحق العقول من الطرفين. فإن وجدت وأنت تمتثل فهي موجودة، يعني الآن ولله المثل الأعلى، يعني إن اطلعت عليها ولحقتك منافع فحيها، لكنها ليست هي مدار الامتثال. يعني إن لم نطلع على الحكم على الحكم وتوهمنا عدمها مثلا، وتوهمنا عدم الحكمة لأن كما يقول أهل السنة لا يخلو فعل من أفعال تبارك وتعالى عن حكم، اطلعنا عليه أم لا. طيب الذي لا يطلع لقصورنا وتوهم عدمها فلا إطيع، مدار الإطاعة والامتثال أن أطلع على الحكمة، هذا انحراف. كذلك لا يوجد بفعله منفعة، من منفعة من الجنة، وهذا وراءه فكر استشراقي. ولذلك علينا أن نتفطن دائما إلى هذه الأمور. فالسنوات هذه الأخيرة في السنة الأخيرة كثير من الناس من الطبقة العامة في أذان هذه العقلية الفاسدة. لذلك ما هو الجواب الدقيق؟ ما هو الجواب الدقيق؟ أن تجيب من حيث الأصل ثم تبين له هذه المسائل المركزية، أن الأصل في العبد أن يمتثل دون تلفظ وتردد، وهذا معنى كونه عبدا. طلع على حكمة أو لم يطلع، جلبت له منفعة أو دفعت عنه مضرة، هذا كله لا يهم. واضح؟ لأن يعني الأصل والمقصد هو النفع الدائم، هو النفع الدائم، وهو استحقاق، وهو أن تنال نعيم الله تبارك وتعالى تفضلا منه. نعم. طيب، وقد قال الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر الإسماعيلي في كتاب اعتقاد أهل السنة، وأنه تعالى مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق، ولمعنى دعاه إلى أن خلقهم لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد ولا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعل يفعلون. فقوله ولا لمعنى دعاه أن خلقه، هذا الغرض والدافع، إشارة إلى تنزيه الله تعالى عن الأغراض الحاملة على الأفعال. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن كل حكمة ومصلحة تترتب على فعل تسمى غاية. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن كل حكمة ومصلحة تترتب على فعل تسمى غاية، من حيث إنها على طرف الفعل. وهذا مر معنا أيضا في شرح الرسالة العقلية هذا الكلام، من حيث إنها على طرف الفعل ونهاية وفائدة، من حيث إنها تترتب على الفعل. فالفائدة والغاية متحدان ذاتا ومختلفان اعتبارا، ويعمال الأفعال الاختيارية وغيرها، هذا تكلمنا فيه جيدا في شرح الرسالة العرضية. وأما الغرض فهو ما لأجله إقدام الفاعل على فعله، الغرض ما لأجله إقدام الفاعل على فعله. ولذلك هذا المفهوم أو هذا التعريف إقدام الغرض ما لأجل إقدام الفاعل على فعله، بهذا التعريف للغاية أو للعلة أو للعلة الغائية، نعلم استحالة هذا المعنى في حق الواجب سبحانه وتعالى، نعلم استحالة أن يوصف فعله بهذا ما لأجله إقدام الفاعل على فعله. نعم. وتسمى علة غائية، والغرض بهذا المعنى لا يوجد في أفعاله تعالى، وإن جمت كثرت يعني فوائدها. وهنا مقبل التوهم، يريد أن يبرز للناس عظمة الله تبارك وتعالى، لكن عليه أن يبرز عظمة الله تبارك وتعالى كما هي. لذلك قلوا يتواهموا براز عظمة الله تبارك وتعالى بتعداد الفوائد والفوائد كأنها هي الحاملة على خلقه وإبداعه وتكليفه. واضح؟ هذا إشكال كبير. فالغرض هو الأمر الباعث، أي الحامل على فعل أو حكم، ويسمى سببا باعثا وعلة باعثة. مثلا إذا قصدت إخراج الماء من الأرض فحفرتها حتى خرج الماء، فالحفر فعل وخروج الماء غرض، أي أمر باعث لك على الحفر الذي بعثني. ما لأجله كما قلنا إقدام الفاعل على فعله. لماذا أقدمت على حفر 4 أو 5 أمتار تحت الأرض؟ النفط باعت على حفر كيلومترات تحت الأرض. باعت. نعم. وهنا كثير من الوهم يحصل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حتى أعبد علي أن أخلق، علي أن أخلق ماذا؟ الإنس والجن لعبادتي. فغرضي من خلقي الإنس والجن أن أعبد، أن أستشعر هذا المعنى المفقود عندي. كلام خطير أم لا؟ ولذلك لا تفهم الآية هكذا، وهي تفسر هكذا عند الكثير، إما تصريحا أو سياقا هكذا يفهم. واضح؟ نعم. بمعنى أنه لم يكن معبودا قبل خلق الخلق، محتاج إلى أسباب ووسائط ليكون معبودا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. فهو معبود بحق مستحق للعبادة، لا معبود سواه أزلا. نعم. كذلك كوصفه بالقدرة والإرادة والعلم إلى آخره. واضح؟ نعم. فقلنا الغرض هو الأمر الباعث أي الحامل على فعل أو حكم، ويسمى سببا باعثا وعلة باعثة. مثلا إذا قصدت إخراج الماء من الأرض فحفرتها حتى خرج الماء، فالحفر فعل وخروج الماء غرض، أي أمر باعث لك على الحفر، والله تعالى يستحيل عليه أن يتصف بغرض يبعثه على فعل من أفعاله كإجاده لزيد، أو على حكم من أحكامه كإجاده للصلاة وتحريمه للزنا. ولذلك هذا منسجم مع بديع ما أخذناه في قضية قضية التعلق التمهيزي. أولا بالنسبة للقدرة أنه يوصف بالجواز قبل الوجود، ليس القدرة توصف بالجواز، التعلق التمهيزي. ما الذي يوصف بالوجود؟ التعلق الصلوح. فهذا من أدق المثال للقدرة والإرادة. لماذا؟ لأن المكون هذا التمهيزي ليس هو دليل على قادرية الله تبارك وتعالى، لا نستدل به على قادريته تبارك وتعالى. بمعنى أنه لولا المشاهد لما أثبت قدرته، هذا باطل. ولذلك قلنا الصلوح واجب، بمعنى إثباتنا للصلوح وقولنا كونه واجبا هذا التعلق، وقصافه تبارك وتعالى بقدرته أذنا، فهو قادر أذنا دون توقف على خلق خلق أو إبداعي مبدعي. لا، واضح إن شاء الله تعالى. فهذا معنى الكلام. نعم. فأفعاله تعالى وأحكامه إن كانت منزهة عن الغرض لكن لا تخلو عن حكمة وإن لم تصل إليها، وهذه قاعدة، لا تخلو عن حكمة وإن لم نطلع عليها أو تصل إليها. فعدم إدراكنا للحكمة ليس معناه كونها منتفية. نعم. فأفعاله تعالى وأحكامه وإن كانت منزهة عن الغرض لكن لا تخلو عن حكمة وإن لم تصل إليها عقول، لأنها لو لم تكن لحكمة لكانت عبثا وهو محال عليه تعالى. والفرق بين الغرض والحكمة أن الغرض يكون مقصودا من الفعل، حفرت البئر للماء ليس لأمر الناس أكل الكنوز أو يعني حفره لي غرض معين، لو غرض يريد أن يصل إليه دفعه إلى فعل من الأفعال. لا، أن الفرق بين الغرض والحكمة أن الغرض يكون مقصودا من الفعل أو الحكم بحيث يكون باعثا وحاملا عليه، والحكمة لا تكون كذلك، الحكمة ليست باعثة ودافعة. لذلك إثبات الحكمة جائز بل واجب، ونفي الغرض واجب بمعنى مستحيل. واضح إن شاء الله تعالى. لأن الحكمة لا، الحكمة لا ليست دافعة، ليس ما لأجله فعل الفاعل، بخلاف الغرض دافعة للفعل. والحكمة لا تكون كذلك، فالحكمة ما يترتب على الفعل أو الحكم ولا يكون بعيدا عليه، كالركوب والزينة فإنهما الحكمة في خلق الله للخيل والبغال والحمير، كما ذكره تعالى في قوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينها، لام هذه لام التعليل، والخيل والخيل والخيل والخيل والخيل من الصورة. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. نعم، فهذه اللام لام التعليل، لكن ليس تعليلا غائيا، جعليا كما فسره المحققون من أهل اللغة. وإنما لم تكن الحكمة باعثا لأن صاحبها يعلم قبل أن يصدر منه الفعل والحكم أنها تترتب قطعا على فعله وحكمه، بخلاف صاحب الغرض فإنه يريد ويقصد من فعله وحكمه حصول غرضه ولا يعلم هل يترتب غرضه أم لا. هذا الفرق. معطوف على حين عاود لاية وتحرير، ها؟ خلص يقرأ. وتحمل أطفالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، في المصحف والأنعام خلقها لكم فيها جسم ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال فيها تريحون وحين تفرحون وتحمل أطفالكم إلى بلد. أيوة الأنعام أقبلها صمت. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها. الأنعام خلقها مفعول به بفعل محذوف تنازع، خلق الأنعام خلقها، فيكون يعني خلقها تفسيري، هذا معطوف على لا. لما تتعلموها مثلا الأسلوب مثلا الحكم من الناصب ويقول لك هذا يقين بالناصب ويقول لك يا شيخ بل شيء واحد يتعلم المنهجية هذه عدم التفسير المطلق إلا في ما وقطعي وقطعي النص، لكن نرجع حتى نستفيد فيما نستفيد ما هو العامل فيها بعيد في التصفيق ما بعد. نعم، فقلنا هذا الفرق مهم جدا إدراكه، لذلك في الدروس تراجع المرة ومرتين يعني الإنسان، لماذا؟ لأنها يعني النعمة استمرارها للغافلين، النعمة استمرارها للغافلين يحيط بها، وللأسف الشديد هذا ما يحصل، عدم استحضار لعظمته فتصبح كغيره. يعني هذا بكورة واختصار النهايات لكم هذا الكلام، يعني مهما بحث مئات الكتب هذا مسألة مسألة، معناه مسألة مسألة تحقيق، وهذا قليل فعله في الدروس المنقاطعة في الانتصال في بيتك وحدك، لكن فعله كدروس كدروس هكذا تلقى أنا لم أره إلى الآن حتى في العالم كله. مسألة أنواع ماذا مثال كل نوع نوع ما قبله نوع نوع ثم أي إشكال امتحان درس منفصل الحلول درس منفصل دخلت فيه النصارى درس منفصل بالنصارى رد عليهم تفصيل تفصيل صوفية ما يقولون وحدة الوجود وحدة الشهود وما قبله كلمة كلمة كل مسألة. نعم، فاستمرار هذا الأمر قد يلاحظ أنه عادي، يعني كأنه إذا قرأ الكتاب هذا أعظم من ألف كتاب، لأنه يعني خلاصة ما هو موجود في الكتب كلها. ومثلا مثلا قد أنت لا يعني يسلح لك أو توفق إلى أن تطلع على كل مسألة، أو لا تستطيع أصلا يعني تفتح كتاب تراها رموز، اجلس هنا تفكه مباشرة تراها سهلة، لا تستطيع أن تفتح شرح المواقف والحواش التي فيه أو شرح العقائد التي فيه والحواش التي فيه، لا تستطيع أن تقرأ، تمل وتضجر لأنك لا تفهم ولا تستطيع أن تربط. أنا أخرج لك الزبدة التي فيه، التي قال العضد، قال كالسزاني، قال سعد، قال ابن حازم، قال فلان الرازي و و و أخرجها بعد أن قرأت كل المقصود، ليس سهلا. وكتب الماتريدية ليس سهلا، يعني حتى نبين يعني قيمة هذا الدرس. اسمع للمسمى تحقيقات وأوبر، وافق عنوان الشيخ الكتاب الشيخ طارق نعم. نعم، وانا عندما اسميته لا ادري ان الشيخ الكتاب اسمه تحقيقات وأوبر، بعد سنة اشتريناه ذكر. طيب، فهذا الفرق مهم جدا، اسمع نعيده. فالحكمة ما يترتب على الفعل أو الحكم ولا يكون باعثا عليه، لا يكون دافعا، إنما يترتب كالركوب والسنة، فإنهما الحكمة في خلق الله للخيل والبغال والحمير، كما ذكره تعالى بقوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وإنما لم تكن الحكمة باعثا لأن صاحبها، وإنما لم تكن الحكمة باعثا، بخلاف الغرض هو باعث، ذلك مستحيل في الحقيقة. الحكمة لا، ليست مستحيلة. لماذا؟ لأن صاحبها، صاحب الحكمة، يعلم قبل أن يصدر منه الفعل والحكم أنها تترتب قطعا على فعل وحكم، يعلم. أما صاحب الغرض لا يعلم هل يتحقق غرضه أم لا. إذا حفرت الأرض هل أنه سيصعد ماء أم لا؟ لا يعلم هل سيحصل ما به الغرض أم لا، بخلاف الحكيم إن لم يكن يعرف فهو سفيه ليس حكيما. واضح إن شاء الله تعالى هذا الكلام. نعم، بخلاف صاحب الغرض فإنه يريد ويقصد من فعله وحكمه حصول غرضه ولا يعلم هل يترتب غرضه عليهما أو لا يترتب. ألا ترى إلى حافر الأرض ليخرج الماء فإنه يريد ويقصد من حفره خروج الماء ولا يعلم هل يخرج الماء أو لا يخرج. والله تعالى قد سبق علمه في الأزل بأفعاله وأحكامه، وإلا كان جاهلا لم يعلم. وبما يترتب عليهما والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، يعلم أزلا هذا. فلا تكون الأمور المترتبة على أفعاله وأحكامه حاملة عليهما دافعة، وإلا لكانت أغراضا له وهو جل وعز منزه عنهما تبارك وتعالى. واللام المذكورة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة مثل من هذه الآية، ومن قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تسمى لام العاقبة عند نحو مين منهم ابن مالك، ولا تسمى لام التعليل بمعنى التعليل توقف المعلول على العلة والعلة على المعلول، تسمى لام العاقبة ولا تسمى لام التعليل. هذا أما بالنسبة لي هذه اللامات تحقيقا هي اللام الجعلية، هي لام الجعلية، لام الجعلية بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الله وضع كونه سائرا على هذه القوانين قانون السبب السبب المسبب، بمعنى أنها أسباب عادية قائمة على التجربة والتكرار لا تأثير لها البتة، قابلة للتخلف، وعلاقتها علاقة اقترابية. ها هذا هو معنى الجعل. تسمى لام العاقبة ولا تسمى لام التعليل، فليست عبادة الإنس والجن هي التي دفعت الله تعالى إلى خلقهم، لأن هذا يلزم منه أن الله تعالى محتاج إليه لكي يعبدوه، وهذا ما يوضع له إيمان أو يفهم فهم من المتكلم. وناس تدعي أنها تدعو إلى الله عز وجل، هذا ما يفهم أنه لولا الخلق ما عبد، يعني أنه لا يوصف بكونه معبودا إلا بعبيد، لا هو معبود أزل لا يفتقر إلى عبيد، هو خالق أزل لا يحتاج إلى مخلوقات حتى يوصف بالخالقية، هو قادر لا يحتاج إلى مقدورات. لذلك الصلوع واجب والتنجيز غير واجب. إذا قلنا حتى نفهم هذا أفهمناكم هذه المسألة ثابتة، نعم أفهمناك. إذا قلنا حتى نفهم التعليل بالنسبة لمحمد حتى يكون معكم فقط، إذا قلنا التنجيز واجب بمعنى أنه يجب عليه خلق الخلق، التنجيز هو اللي بالفعل حاجة، واضح؟ لا. لذلك الصلوح يجب أن نقول أن التعلق الصلوحي واجب، وإلا نفينا صفات الكمال عن القديم تبارك وتعالى، لأن هذا الأصل ينفي ويدرس كل هذا المعتقد الفاسد. نعم. فقلنا أن قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وغيرها من الآيات التي فيها هذه اللام ويتوهم فيها التعليل، تسمى لام العاقبة ولا تسمى لام التعليل، فليست عبادة الإنس والجن هي التي دفعت الله تعالى إلى خلقهم، لأن هذا يلزم منه أن الله تعالى محتاج إليهم لكي يعبدوه، وهذا باطل بالعقل. أما الأقرب لأن المحتاج إلى غيره لكي يكمله ليس بكامل، المحتاج إلى المكمل ليس بكامل هو ناقص، لذلك الله لا يفتقر إلى شيء، لأن الافتقار أخص أنواع الحدوث، وحدوثه محال لأنه قديم، فإذا كان حادثا كان ممكنا، نحن قلنا أنه واجب، فاستحال إمكانه واستحال حدوثه، فثبت وجوده وقدمه إلى أخيره من الكمالات التي لا نهاية لها. نعم. فلأن المحتاج إلى غيره لكي يكمله وليس بكامل في نفسه، وما كان كذلك فلا يستحق أن يكون إلها، فكمال الله ذاتي وكمال غيره مفتقر، معنى قولنا أن كمال الله ذاتي أنه لا يفتقر إلى تكميل، واضح؟ نعم. فلأن المحتاج إلى غيره لكي يكمله وليس بكامل في نفسه، وما كان كذلك فلا يستحق أن يكون إلها. وأما النقل فأحاديث كثيرة منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الإنس والجن لو كانوا جميعهم على قلب على قلبي أتقى رجل منهم لما زاد ذلك في ملك الله شيء، يعني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك منا عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. نعم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أخذت هذا الحديث السنة. مسلسل الدمشقيين خطبوه يتوها. نعم. فقلنا حديث كثيرة منها ما ذكره الرسول من أن الإنس والجن لو كانوا جميعهم على قلب أتقى رجل منهم لما زاد ذلك في الله شيئا أي في ملكه، وأيضا لو كانوا على قلب أكثر رجل منهم ما نقص ذلك من الله شيئا. ويصير معنى الآية وما خلقت الإنس والجن إلا ليعقب، معنى العاقبة كما ذكر ابن هشام لجام العاقبة في فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، لا العاقبة عاقبة التقاطهم لسيدنا موسى عليه السلام أنه كان عدوا لهم وهم لا يدروا لا العاقبة، هذا شاهدوا. نعم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وهذا ليس مقصدهم، لم يقصدوا أن يكون عدوا وحزنا. نعم هذا من أنواع ومعاني النماذج. نعم. ويصير معنى الآية وما خلقت الإنس والجن إلا ليعقب ذلك العبادة، إلا ليعقب ذلك العبادة أي أن من وظائفهم العبادة أو لآمرهم بالعبادة، والعبادة تكمل الإنس ولا تكمل الله خالق الإنس والجن، فالعبادة تكمل هؤلاء المكلفين، فخلوهم عنها مع تكليفهم بها نقص، انشغالهم بها مع تكليفهم بها كمل. واضح للمكلف هذا الكلام. قال الإمام القونوي في حاشيته على تفسير البيضاوي من حواشي التفسير البيضاوي، فاللام مستعار لترتب العبادة على خلقهم لكونه مشابها لترتب الغاية المطلوبة على الفعل في مطلق الترتيب. ثم قال والحاصل أن تمكنه من العبادة وكونها مطلوبة منهم نزل منزلة ترتب الغاية على الفعل، فحصل فجعل العبادة غاية للخلق بهذا التأويل مبالغة في ذلك، أي مبالغة في سببية كون خلقه على صورة العبادة غاية للخلق تنزيلا فاستعير له اللام، يعني هنا اللام للعلة مجاز للمبالغة حتى نفهم الاستعارة من أنواع، يعني إذا كان مستعار له يعني هو ليس اصلا ليس على المعنى الحقيقي للام التعليل وهو الغرض يعني الدافع، وانما استعير هذا المعنى استعاره. طيب لاي معنى؟ ليس لمعنى الافتقار والاحتياج والغرض، وانما للدلاله على شده المطلوب والحرص عليه، فاستعيرت لهم لا، هذا معنى من المعاني كذلك. وهذا من يعني قولنا انها لام الجعل، انا اميل انها لا انها لام الجعل، وهو تعبير للشيء لامام البخاري رضي الله عنه. فجعلوا العباده غايه للخلق بهذا التاويل، يعني جعلوا مثلا العباده جعل العبادة غاية للخلق من حيث دفعهم هم على الحرص عليها، ليس من حيث أن أن أن أن أن أن, أن الطالب لذلك له غرض لتحصيله، وإنما استعير هذا المعنى ليدرك المطالب والمخاطب شدة المطلوب، والشدة تقتضي الحرص على ذلك المطلوب. واضح هذا الكلام؟ نعم. فلا تكون العبادة غاية مطلوبة للخلق حقيقة، بل فلا تكون العبادة غاية مطلوبة للخلق حقيقة بل تنزيلا يعني تجولا. فها هنا جعل العبادة غاية جعل العبادة غاية غاية للخلق تنزيلا فاستعير له الناس تنزيلا يعني ماذا تجولا نزل منزلة الغاية استعارة وتنزيل المنزلة لا استعار واستعار له. وفي قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا جعلوا ترتب العداوة والحزن بالفعل على الالتقاط مع عدم كونه مطلوبا منه منزلة الغاية المطلوبة كأنه نزل كأن غايته من الالتقاط أن يكون عدوا وحزنا ليس حقيقة هذا ليس هذا مقصده لكن مجال من باب الاستعارة. فأدخل اللام عليه استعارة فظهر الفرق بينهما فإن ما نهي ما نحن فيه ما فإنما نحن فيه من العبادة المطلوبة ادعاء وتنزيلا سواء ترتب على الخلق أو لا يعني هذه العبادة أو هذا المطلوب كما بينت سابقا نزل منزلة الغاية والتعليل. ما المقصود من ذلك بلاغيا؟ ليس أنه غاية بمعنى أنه أن أن أن أنه لا أن أنه يجلب غرضا ويجلب مصلحة للطالب أو للفارض أو للمقتضى لذلك، وإنما لبيان شدته وشدته يعني أهميته والحث عليه. هذا هو المعنى البلاغي من هذه الآية. وفي الآية المذكورة ترتب العداوة على الالتقاط بالفعل مع عدم كونه مطلوبا، فاللام فيها استعارة وإن تغير جهة الاستعارة فيهما يعني اختيار أنه من باب الاستعارة اللام. ما الفائدة البلاغية من هذه الاستعارة؟ يعني إذا قلنا استعارة يعني ليس حقيقة مجاز، الاستعارة مجاز، فإذا قلنا أنها لام التعليل استعارة يعني ليس المعنى الحقيقي فيها. طيب ما لماذا أسميناها في هذا؟ هناك معنى يستفاد واضح على كل هذا معنى من المعاني، واعلموا أنها لام التعليل الجعلي، هناك تعليل حقيقي وهناك تعليل جعلي، وهذا مفهوم وملحوظ بإذن الله تبارك وتعالى. ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم معنى الحكمة والحكيم في اللغة، وخاصة ما هي نظرة الماتريدية في قضية الحكمة والحكيم إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.